بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معلي الدرجات ورافعها ومزيل البأساء ودافعها ومجيب الدعوات وسامعها، الذي شمل البرايا فضله وعم الخلائق عدله وأقرت العقول بأن إليه يرجع الأمر كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه أولي النهي والاستبصار. وبعد، ما زلنا مستمعين الأكارم في أفياء الدوحة المحمدية ننهل من معينها ونتذاكر وإياكم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذكر فيه السبعة الذين يستظلون بظل العرش يوم القيامة. ونصل اليوم إلى التكلم عن الصنف الخامس من المذكورين في الحديث، وهو الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النساء حبائل الشيطان، والحبائل جمع حبالة، وهو ما يصاد به من أي شيء كان. وقد حذر النبي عليه السلام من كل ما يؤدي إلى الزنا، ومنه أنه قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال لا تدخلوا على هؤلاء المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والأخبار في التحذير عن الخلوة مع النساء الأجنبيات كثيرة، وقال بعضهم إن الشيطان يقول للمرأة أنت نصف جندي وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطئ غرضي، وأنت موضع سري، وأنت رسولي في حاجتي. فنصف جنده الشهوة، بها يقاتل المؤمنين، ونصف جنده الآخر الغضب. فإذا اجتمعا في رجل فقد كمل عنده جند الشيطان إلا من رحم الله تعالى. وورد أن النبي عليه السلام قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فقال والعينان تزنيان وزناهما النظر. وفي هذا إشارة إلى أن أصل زنا الفرج العينان، فإنهما له رائدان وإليه داعيان. وقد قالوا من سرح ناظره أتعب خاطره، ومن كثرت لحظاته دامت حسراته وضاعت أوقاته. والمطلوب حفظ العين من النظر المحرم، والله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وكم استهان أناس بالنظرة فتسلل معهم الأمر إلى الزنا والعياذ بالله، والله تعالى قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك من المهم جدا أن يحفظ الإنسان نفسه من الزنا، فإن كان غير متزوج صام وقلل من التفكير بما قد يزيده ألما، وإن كان متزوجا استحضر الخوف من الله تعالى وتذكر أنه كمن يأكل اللحم المنتن ويترك اللحم الطيب اللذيذ. والفضل والثواب الجزيل في ترك الزنا خوفا من الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسر الأسباب. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد. وذكر الرسول كذلك بين الأشخاص السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظل العرش الشخص الذي دعي إلى الزنا فخاف ربه فامتنع مع قدرته عليه. وكلنا نذكر قصة سيدنا يوسف عليه السلام وامتناعه من زليخة امرأة العزيز مع القدرة وتيسر الأسباب. فسيدنا يوسف نبي محفوظ معصوم، وهو قدوة عظمى يقتدى بها وإمام لكل من وفق لمجاهدة الشيطان. ويروى أنه خرج يوما سليمان بن يسار من المدينة حاجا ومعه رفيق له حتى نزلا بالأبواء وهو موضع بين مكة والمدينة، فقام رفيقه وذهب لجلب الطعام وجلس سليمان في الخيمة وحده، فرأته أعرابية من رأس الجبل فانحدرت إليه، فلما رأت جمال وجهه ووجدته منفردا وكان من أحسن الناس وجها وأورعهم، كشفت الأعرابية عن وجهها البرقع فإذا هو كأنه فلقة قمر حسنا وبهاء، فقالت أهنئني، فظن أنها تريد طعاما، فقام إلى ما عنده من طعام ليعطيها، فقالت لست أريد هذا، إنما أريد ما يكون من الرجل إلى أهله، فقال جهزك الشيطان إلي، ثم وضع رأسه بين ركبتيه وأخذ في البكاء فلم يزل يبكي، فلما رأت ذلك سدلت البرقع على وجهها ورجعت إلى أهلها. وعاد رفيقه من السوق فرآه قد انتفخت عيناه من البكاء وانقطع صوته، فلما عرف رفيقه جلس الآخر يبكي، فقال له ما يبكيك؟ قال إني أخشى لو كنت مكانك ماذا كنت أفعل، ثم أكملا طريقهما. وفي الطواف أتى سليمان الحجر الأسود فنام عنده، فرأى سيدنا يوسف في المنام، فقال له سليمان إن في شأنك وشأن امرأة العزيز لعجبا. فقال له سيدنا يوسف شأنك وشأن صاحبة الأبواء فيه عجب أيضا، يشير إلى ما وقع له من قصة الأعرابية. وإلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا من برنامج في ظل العرش، فإلى الملتقى بإذن الله تعالى.